الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا رحمكم الله أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته يقدر الأمور وله في تقديره حكمة، وربنا يخلق ما يشاء ويختار. اختار ربنا جل وعلا هذا المكان الطاهر على سائر البقاع، واختار شهر رمضان على سائر الشهور، واختار العشر الأخيرة وجعلها أفضل أيام الشهر، ثم اصطفى ليلة القدر وجعل قيام ليلة واحدة خير من ألف شهر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا إله إلا الله، ما أعظم الله، ما أرحم الله بخلقه جل في علاه. الأعمار قصيرة والأعمال مضاعفة، فلك الحمد يا الله. فعلينا أيها الأحبة أن نشكر الله جل وعلا في قلوبنا، وما بكم من نعمة فمن الله، ونشكر الله جل وعلا في جوارحنا على ما من به علينا من النعم، وأن نستغل ما بقي من هذه الأيام بطاعة الله جل في علاه، بكثرة الأعمال الصالحة من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والإحسان إلى الفقراء والمساكين، ونتعرض لرحمات الله التي نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من المرحومين. وإن من أجل الأعمال وأشرفها بل هو العبادة إنه الدعاء يا أمة الدعاء. يقول الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أتت هذه الآية بين آيات أحكام الصيام. ذكر ابن كثير رحمه الله قال هذا فيه تنبيه على أن للدعاء في شهر رمضان منزلة خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، وربنا جل وعلا يأمرنا بدعائه ويعدنا جل وعلا بالإجابة، ومن أصدق من الله قيلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فقرب الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: قربه جل وعلا لجميع الخلق بعلمه، وقربه سبحانه وتعالى قربه لمن عبده ودعاه، قريب منه جل وعلا بالإجابة والمغفرة والرحمة. فمن انكسر بين يدي الله جل وعلا فإن الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، لا يخيب من دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فأحضر قلبك يا عبد الله في هذه الأيام الفاضلة وتحرى أوقات الإجابة كالسجود، واعلم أنك بهذه الصفة تكون أقرب صفة إلى الله جل وعلا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد انكسر قلبه بين يدي الله وانطرح بدنه بين يدي الله جل في علاه. فأكثر يا عبد الله من الدعاء. فحبيبنا يقول: فقمن أن يستجاب لك. نعم، حري أن يستجاب لك يا عبد الله. اسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، اسأل الله جل وعلا كل شيء سبحانه وتعالى، فهو لا يرد خائبا. وكذلك من الأوقات الفاضلة آخر الليل، ينزل ربنا جل وعلا آخر الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ربنا جل وعلا يحسن إلينا ويأمرنا جل في علاه أن ندعوه، ويعدنا سبحانه وتعالى بالإجابة. ولنحذر أيها الأحبة من الغفلة في الدعاء. ندعو الله جل وعلا وكلنا أمل وثقة به جل وعلا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل من قلب ساهلا. فاستحضر معنى الأسماء: إذا قلت يا رحيم استشر رحمة الله، وإذا قلت يا سميع استحضر سمع الله وأنه يراك ويعلم سرك ونجواك ولا يخفى عليه شيء من أمرك. إن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ينكسر القلب بين يدي الله جل وعلا عندما ذكر الله سبحانه وتعالى أخبار الأنبياء وأنه أجاب دعاهم. قال عن صفاتهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ألا ترون يا رعاكم الله كيف استجاب الله جل إلى دعائهم؟ فهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما دعا ربه جل وعلا في يوم بدر نصره الله جل وعلا نصرا مؤزرا، وعندما صعد المنبر واستغاث فلم ينزل إلا وقد ابتلت لحيته صلى الله عليه وسلم. وفي مواطن كثيرة صلوات ربي وسلامه عليه بعد معركة أحد في حمراء الأسد عندما قال له الناس: يا رسول الله، إن الناس قد اجتمعوا على قتالك، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وقالها إبراهيم عليه السلام عندما أججوا له نارا عظيمة، قال كلمة عظيمة تهز الجبال، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قال: من بيده الأمر؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلها يا أخي الكريم إذا حجبك أمر، قلها في كل أحوالك، قل: حسبي الله ونعم الوكيل. وانظر إلى يونس عليه السلام عندما هلك في المقاييس البشرية ولا يمكن أن ينجو لأنه في بطن الحوت، وإذا لفظته الحوت سيذهب إلى غياهب البحار. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة أخي يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلا استجاب الله دعاءه. فألحوا على الله جل وعلا في الدعاء، فهو يحب الملحين سبحانه وتعالى. ولا تيأسوا من رحمة الله جل وعلا، واعلموا أنه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يعجل؟ قال: يقول: دعوت فدعوت فلم يستجب لي، ثم يترك الدعاء. أنت يا عبد الله مأمور أن تدعو، أما الإجابة متى فهي لله جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى استجاب لموسى بعد 40 سنة، قال: قد استجيبت دعوتكما فاستقيما. سلم موسى لأمر الله، لأن في تأخير الإجابة حكمة لا يعلمها إلا الله، وأنت تحقق أعظم مقصود وهو العبادة لله جل في علاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً يليق بجلال الله وعظمته، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله فحق تقاته، واعلموا بأن نتيجة الدعاء مضمونة، واعلموا بأن نتيجة الدعاء مضمونة، لأن الله جل وعلا وعد بالإجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله جل وعلا، أو ادخر له ذلك يوم القيامة، أو صرف عنه من السوء مثله. والله جل وعلا أعلم وأحكم وأرحم بالإنسان من نفسه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فربما تسأل ربك شيئا لو أعطاك هذا الأمر لكان به هلاكك، فمنع الله عطاء، منع الله عطاء لم يمنعك سبحانه وتعالى بخلا، وإنما منعك لمصلحتك، فقد يعطيك ربنا جل وعلا المال الكثير فيكون هذا المال سببا لهلاكك وضياعك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم يا أخي المبارك، كم من مرة دعوت الله جل وعلا وصرف عنك من السوء أشياء كثيرة، كم من البلايا والرزايا والمحن صرفت عنك وأنت لا تدري، وبعض الناس يقول دعوت فلم يستجب لي. ثم يا أخي الكريم، ما تعلم ماذا أخفى الله جل وعلا لك يوم القيامة، حتى يوم القيامة إذا رأيت ما أعده الله سبحانه وتعالى لما أخره لك تتمنى في الدنيا أنها لم تجب لك دعوة، فأنت عليك أن تدعو وتفوض الأمر لله جل في علاه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز، يا من ترانا الآن وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم يا حي يا قيوم، كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة، اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة. اللهم يا حي يا قيوم، احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لكل خير، ومن أرادنا أو أحدا من المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره. اللهم أخلص نياتنا وأصلح ذرياتنا وتول أمرنا يا حي يا قيوم. اللهم يا رحيم يا لطيف يا ودود، ارحم إخواننا في بلاد الشام، ارحم ضعفهم، اجبر كسرهم، ارحم شيوخهم، ارحم نساءهم، ارحم أطفالهم. اللهم يا جبار يا قهار يا عظيم، عليك بطاغية الشام. اللهم يا حي يا قيوم، اجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر، اجمع قلوبهم وحد صفوفهم يا رب العالمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تحسن لنا الختام وأن تجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله. اللهم يا حي يا قيوم، اجزي من عمر هذا المسجد خير الجزاء، واجعل ذلك قصرا له في جنات النعيم ووالديه يا رب العالمين، وبارك له في نفسه وأهله وماله يا رب العالمين. اللهم يا واحد يا أحد، نسألك بأسمائك الحسنى أن تمن علينا بصحبة سيد الأولين والآخرين، وأن تسقينا من يده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم احسن لنا الختام، اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.